بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، معكم اليوم إن شاء الله في عود تصح. نتحدث عن حالة حضرتني غريبة جدا، وإذا سمع بها البعض قد يستسهلها أو يراها أمر بسيط. حالة بنسميها بالعامية الزغطة أو الفواق. الحالة دي جتني من حوالي سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى. المريض داخل عليا مع حوالي 2-3 من قرايبه، وزغطة أو فواق ما بيبطلش بالمرة. فطبعا انا انزعجت عليه، قلت لهم عنده بقالها قد ايه؟ انا ظنيت مثلا بقالها 2-3. قالوا لي ده بقاله 2 لحد ما هو فعلا كان في حالة انهيار، لان الزغطة الله يعافيكم لو جات لحد لا يعرف ينام ولا يعرف ياكل ولا يعرف يعمل اي شيء خالص، يعني بتفقده اي عمل، ما فيش غير الزغطة. حالة العطاس بالنسبة لها شفاء، يعني لو هو واحد بيعطس باستمرار 24 ساعة مش مشكلة، إنما الزغطة دي حالة صعبة جدا جدا جدا. فبفضل من الله سبحانه وتعالى ألهمني ربي سبحانه وتعالى إني خليته ينام على جنبه، ينام على الجنب، وسقيته مشروب مية بحبهان حب الهيل مغلي، كانوا بالضبط والله 5 فصوص حب هيل، غليتهم فورا كده وقمت حاليهم بعسل نحل وبردتهم وخليته يشربها وهو نائم على جنبه لم يرفع رأسه، مرة على الجانب اليمين ومرة على الجانب الأيسر. والله والله والله قام من نومته ولا أثر للزغط، فضل الله سبحانه وتعالى. وأنصح بها أي حد تأتيه مثل هذه الحالة إن ينام على جنبه ويشرب. على فكرة أي مشروب هيشربه دافئ هيعمل كده، بس أنا فضلت الحب الهيل لما فيه من طيب النكهة، ولأن طبعا فيه زيوت طيارة، فبالتالي بتحسن حتى الهواء الداخل والخارج. فبفضل من الله ورحمة قام من نومته تلك وكأن لم يكن به شيء على الإطلاق، فننصح بها. وأيضا من بعض الحالات اللي حضرتني أنا شخصيا حالة من احتقان الحلق، حالة من احتقان الحلق شديدة جدا جدا جدا جدا، لا أكاد أن أبتلع ريقي. يعني عندما أبتلع ريقي الله أعزكم الله أشعر وكأنني ابتلعت كومة من المسامير. ف ما كان في حاضر من ذهني إلا الخل، بقيت أتمضمض بالخل الطبيعي وأمجه ثم أشرب قليل من هذا الخل. هذا في الأول الحالة، في شدة الحالة. وبعد حوالي 6 ساعات لجأت الخل، خليت الخل مخفف بالماء وعسل النحل، استمرت عليه 2 بفضل من الله ونعمة. وأقسم بالله العظيم ما أخذت أي علاج كيماوي ولا مسكن ولا غيره، الماء والخل والعسل، والخل الطبيعي بمقدار ملعقة صغيرة كده، ملعقة كبيرة مضمضة ثم ملعقة كبيرة بدون ماء شرب. بفضل الله سبحانه وتعالى ذهب احتقان الحلق تماما. جت بعد احتقان الحلق كان في أثر لكحة بلغمية برضو زودت نسبة الماء والخل والعسل ولا أي شيء آخر. أنصح بذلك ونسأل الله لنا ولكم العافية.